عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. يقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. قال: أخرجه مسلم، وفي لفظ له أي لمسلم: فليرقه. وللترمذي: أخراهن أو أولاهن، هكذا يعني بالشك أو التخير كما سيأتي. إذن هذا الحديث يعني موضوع درسنا إن شاء الله تعالى في هذه الأمسية سيكون في الكلام عن هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بلوغ الكلب في الإناء. إذن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. هذا الحديث طبعا هو حديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري ومسلم، إلا أن الألفاظ الحديث يعني بعض الألفاظ قد توجد يعني فقط في صحيح مسلم كما سيأتي، وبعض ألفاظه أيضا قد يعني رويت يعني خارج الصحيحين، ولكن أصل الحديث مروي في الصحيحين البخاري ومسلم. وهذا اللفظ الذي ذكره الحافظ ابن حجر: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، هذا اللفظ في صحيح مسلم، هذا اللفظ في صحيح مسلم. إذن نقول في تخريج الحديث يعني أصل الحديث يعني مروي في الصحيحين، أصل الحديث مروي في الصحيحين، ولكن هناك ألفاظ من الحديث يعني تحتاج إلى شيء من التفصيل في يعني تخريجها. ثم نقول أيضا يعني فيما يتعلق يعني بتخريج الحديث وألفاظه، هذا الحديث حديث ولوغ الكلب في الإناء يعني كما قلت له ألفاظ، يعني له يعني ألفاظ متعددة ومختلفة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب من إناء أحدكم، إذا شرب الكلب من إناء أحدكم، أو إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، فليغسله 7 مرات، يعني هذا الحديث بهذا اللفظ مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه من طرق كثيرة، يعني تصل إلى 10 طرق، يعني رواة كثيرون رووا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ، يعني بلفظ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات دون ذكر ماذا؟ التتريب. يعني الرواية من أكثر الطرق لم يذكر فيها ماذا؟ التتريب. ولهذا سيأتي أن يعني مسألة التتريب اختلف فيها العلماء بسبب عدم ذكرها في أكثر الطرق. إذن أكثر الطرق التي رويت يعني من خلالها هذا الحديث لم يذكر فيها التراب، لم يذكر فيها التراب والتتريب، وإنما يعني جاء الحديث من هذه الطرق الكثيرة بلفظ: إذا ولغ أو إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. إذن هذا اللفظ مروي كما قلت يعني تقريبا من 10 طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أما ذكر التتريب فجاء من رواية محمد ابن سيرين عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ولغ الإناء أو الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. إذن فذكر التتريب يعني جاء من رواية من؟ محمد ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ولكن هذه الروايات، التي جاءت بذكر ماذا؟ بذكر التتريب والتراب اختلفت فيما بينها في محل هذا التتريب، يعني أين يكون يعني الغسل بالتراب. فجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولاهن بالتراب، وهذه هي الرواية التي أوردها الحافظ، لأنه قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. إذن هذه الرواية الأولى. جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السابعة بالتراب، وجاء في رواية أخرى ذكرها الحافظ وهي في سنن الترمذي وغيره، يعني جاءت الرواية إما بالتخيير أو الشك، يعني بلفظ أولاهن أو أخراهن بالتراب، وأو هنا يحتمل أن تكون للتخيير، يعني النبي عليه الصلاة والسلام خير الغاسل بين أن يجعل التراب في الغسلة الأولى أو في الغسلة الأخيرة. إذن إن كان الأمر هكذا تكون أو للتخيير، ويحتمل أن تكون أو هنا للشك، يعني الراوي هو الذي شك، يعني شك هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التتريب في أول غسلة أو في آخرها، فالراوي شك في ذلك فروى الحديث على الشك فقال: أولاهن أو أخراهن بالتراب. إذن فنقول ذكر التتريب جاء من رواية من؟ محمد بن سيرين عن أبي هريرة، إلا أنه اختلف في موضع التتريب، فجاء في رواية، أولاهن بالتراب، وجاء في رواية ثانية السابعة بالتراب، وجاء في رواية ثالثة أولاهن أو أخراهن بالتراب. ولكن أكثر الرواة، الذين رووا هذا الحديث عن محمد ابن سيرين رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، رووه عنه بلفظ ماذا؟ أولاهن بالتراب. ولهذا هذه الرواية اعتمدها الحافظ ابن حجر رحمه الله فذكرها يعني في أول متن هذا الحديث، لأن هذه الرواية هي الأصح، يعني هذه الرواية هي الأصح، لأن أكثر من روى هذا الحديث عن محمد ابن سيرين رواه عنه بهذا اللفظ، أي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولاهن بالتراب. وبالتالي فتكون هذه الرواية التي ذكرها الحافظ ابن حجر هي الرواية الأصح، وأما الرواية الأخرى السابعة بالتراب أو رواية التخييع والشك أخرهن أو أولاهن بالتراب، فهذه الروايات وإن كان السند إليها صحيحا إلا أنها روايات شاذة، روايات شاذة لأنها تخالف ماذا؟ الأصح، تخالف الأصح. وبالتالي فالصحيح في هذا الحديث هو ما ذكره الحافظ في أول متن هذا الحديث، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. إذن هذه هي الرواية الأصح. وأيضا يعني كلمة طهور إناء أحدكم، يعني هذه اللفظة أيضا انفرد بها الإمام مسلم، يعني ليست موجودة في البخاري. أما البخاري فرواه بلفظ إذا شرب أو إذا ولغ، ولكن كلمة طهور إناء أحدكم يعني هذه اللفظة انفرد الإمام مسلم بروايتها. أيضا فيما يتعلق يعني بتخريج هذا الحديث، يعني جاء هذا الحديث في صحيح مسلم بزيادة أخرى، وهي زيادة ماذا؟ فليرقه، كما ذكر الحافظ ذلك، لأن الحافظ قال: وفي لفظ له أي لمسلم فليرقه. إذن هذا الحديث جاء في صحيح مسلم بلفظ آخر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، يعني فليرق ما فيه من ماء أو نحو ذلك. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، قال: ثم ليغسله 7 مرار، ثم ليغسله 7 مرار. إذن هذه الزيادة يعني زيادة فليرقه زادها الإمام مسلم في صحيحه، واختلف فيها طبعا أهل العلم، فمنهم من يصححها باعتبار أنها يعني مروية في صحيح مسلم، والأصل ما في صحيح مسلم أنه صحيح، ومن أهل العلم من يعله، من أهل العلم من أعل هذه الزيادة وضعفها، كما يعني فعل ابن عبد البر، ابن عبد البر رحمه الله يعني أشار إلى شذوذ هذه الزيادة. لماذا؟ لأن الذي زاد هذه الزيادة هو علي بن مسهر، علي بن مسهر عن الأعمش، هو علي بن مسهر عن الأعمش، يعني علي بن مسهر عن الأعمش هو الذي زاد هذه الزيادة، وهي كلمة ماذا؟ فليرقه. بينما التلاميذ المشهورين الذين يروون عن الأعمش رحمه الله كشعبة وأبي معاوية وغيرهما لم يذكروا هذه الزيادة، لم يذكروا هذه الزيادة، ولهذا ذهب يعني بعض أهل العلم إلى أن هذه الزيادة أيضا زيادة ضعيفة لا تصح لأنها شاذة، وذهب البعض الآخر إلى يعني إثباتها وتصحيحها، والأمر في ذلك والله تعالى أعلم سهل، لأن هذه الزيادة وإن لم تثبت في الحديث ولم تصح في الحديث فإن السياق يعني قد يحتملها. لماذا؟ لأن الكلب إذا ولغ في إناء، وهذا الإناء كان مثلا فيه ماء أو فيه شيء من اللبن، فإنه لا يمكن عادة أن يغسل هذا الإناء إلا بماذا؟ بإرقته، صح ولا لا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغسله 7 مرات، طبعا غسله يكون بعد إفراغه، يكون بعد إفراغه، وبالتالي فإن هذا اللفظ أقول قد يحتمله سياق الحديث، وأنا لم أجزم، لأنه قد يقول قائل لو كان في الإناء لبن مثلا قد يعني يصب في إناء آخر أنظر ويغسل هذا الإناء، ولكن قد يحتمل يعني قد يحتمل الحديث هذه اللفظة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أراد يعني غسل الإناء بعد ماذا؟ بعد إفراغ ما فيه ويعني إهدار ما فيه. إذن هذا فيما يتعلق بهذه اللفظة التي ذكرها الحافظ في قوله وفي لفظ له فليرقه. ثم طبعا قال الترمذي أو قال الحافظ وللترمذي أخرهن أو أولهن، يعني سبق أن هذه الرواية يعني جاءت في حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة، إلا أنها يعني رواية شاذة، لأن الأصح يعني في حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة هو يعني اللفظ الذي ذكره الحافظ في أول يعني هذا الحديث، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام أولهن بالتراب. إذن يعني خلاصة الآن هذا التخريج، طبعا لماذا أنا فصلت في تخريج هذا الحديث؟ لأن بعض المسائل الفقهية يعني تنبني عن هذا التخريج. إذن خلاصة هذا التخريج أن الحديث مروي من طرق كثيرة عن أبي هريرة بلفظ ماذا؟ إذا ولغ أو إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله ماذا؟ 7 مرات. وليس في أكثر الرواية ذكر ماذا؟ مسألة التراب. التراب والتكريب ذكر فقط في حديث من؟ في حديث محمد ابن سيرين عن أبي هريرة فقط. والصحيح في هذا الحديث، في حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة، أن ذكر التكريب يكون أين؟ في الغسلة الأولى، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، هذا هو الصحيح. ثم هل يراق ما في الإناء أو لا؟ نقول هذا الأمر يعني وردت فيه زيادة في صحيح مسلم فليرقه. إذا الأمر بالإراقة جاء في رواية في صحيح مسلم، إلا أن العلماء يعني اختلفوا في هذه الزيادة، فمنهم من يصححها باعتبار أنها يعني رواية يعني جاءت في صحيح مسلم والأصل في صحيح مسلم أنه صحيح، ومنهم من حكم عليها بالشذوذ لأن هذه الرواية يعني جاءت في حديث الأعمش، وأكثر من يروي الحديث عن الأعمش لم يذكر هذه الزيادة، وإنما انفرد بذكرها فقط راوي واحد وهو علي ابن مسهر رحمه الله تعالى. هذا يعني خلاصة يعني تخريج هذا الحديث الذي يعني نحن بصدد دراسته. أما فيما يتعلق بشرح ألفاظ الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، إذا ولغ فيه الكلب. كلمة ولغ قلنا جاء في بعض الروايات إذا شرب، إذا ولغ الكلب، إذا شرب الكلب، فهذه الرواية يعني تفسر لنا ماذا؟ كلمة ولغ. إذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إذا ولغ فيه الكلب أي إذا شرب. وولوغ الكلب في الإناء كما يفسره أهل اللغة يقولون هو شربه ما فيه بطرف لسانه. طبعا الكلب كما تعلمون يشرب بماذا؟ بطرف لسانه. إذا فشرب الكلب بطرف اللسان هذا يسمى في اللغة العربية ولوغا. إذا فالكلب إذا شرب شيئا بطرف لسانه يقال في اللغة العربية ولغ، هذا إذا شرب شيئا سائلا. وأما إن يعني تناول شيئا جامدا فيقال ماذا؟ يقال لعق. إذا إن تناول الكلب يعني شيئا مائعا يقال ولغ، وإن لم يكن الشيء مائعا يقال ماذا؟ يقال لعق. إذا الفرق بين الولوغ وبين اللعق أن الولوغ يتعلق بالأشياء السائلة، وأما في غير الأشياء السائلة فيستعمل لفظ ماذا؟ اللعق. طيب يقول عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أن يغسله 7 مرات. ثم قال عليه عليه الصلاة والسلام أولاهن بالتراب، يعني في الغفلة الأولى يستعمل ماذا؟ التراب. إذن يغسل سبع مرات، يغسل سبع مرات يعني يتكرر الغسل، غسل هذا الإناء تتكرر عملية غسله سبع مرات، إلا أنه في الغسلة الأولى يستعمل فيها ماذا؟ التراب. هذا هو يعني معنى الحديث باختصار. إذن فالكلب إذا ولغ وشرب في إناء ما، في صحن ما، في يعني شيء من الآنية، فإنه لابد من غسل ذلك الإناء سبع مرات، لا يكتفى بغسله مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث، بل لابد من غسله سبع مرات. والغسلة الأولى يستعمل فيها ماذا؟ التراب، يعني يبلل الإناء ويعني يدلب بتراب، ثم يعني يصب عليه الماء، وبذلك تتم ماذا؟ الغسلة الأولى. ثم سائر الغسلات يعني تكون بالماء فقط. هذا هو معنى يعني هذا الحديث. طبعا هذا الحديث يتضمن عدة مسائل فقهية، هذا الحديث يتضمن عدة مسائل فقهية. المسألة الأولى هي مسألة يعني نجاسة الكلب، هل الكلب نجس أم لا؟ هل الكلب نجس أم لا؟ إذا المسألة الأولى يعني مسألة يعني نجاسة الكلب أو طهارته. فنقول يعني اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. فذهب جماهير العلماء، ذهب جماهير العلماء إلى أن الكلب نجس، إلى أن الكلب نجس، وهذا القول هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. وذهب المالكية إلى خلاف ذلك، أي إلى طهارة ماذا؟ الكلب. مذهب المالكية طهارة الكلب. إذن فجماهير العلماء يذهبون إلى أن الكلب نجس، وأما المالكية فيرون ماذا؟ طهارته، يرون طهارته. طبعا جماهير العلماء استدلوا بحديث أبي هريرة الذي معنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث كما في لفظ الإمام مسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. إذن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الكلب إذا ولغ وشرب في إناء ما فإن هذا الإناء لا يتطهر إلا بغسله ماذا؟ سبع مرات. والطهارة كما هو معلوم، الطهارة كما هو معلوم إما أن تكون من ماذا؟ من حدث، كما هو الأمر في الوضوء والغسل ونحو ذلك، وإما أن تكون من ماذا؟ من خبث ونجاسة. الطهارة إما أن تكون من حدث، وإما أن تكون من ماذا؟ من خبث. وطبعا الإناء إذا ولغ فيه الكلب هل يصيبه حدث يحتاج إلى أن يرفع؟ طبعا لا، طبعا يعني طهارة الحدث هنا طبعا ليست موجودة، وبالتالي فلم تبقى إلا ماذا؟ طهارة الخبث والنجاسة. إذا فدل ذلك على أن هذا الإناء الذي ولغ وشرب فيه الكلب قد تنجس، وهذه النجاسة وهذا الخبث لا يرتفع ولا يزول إلا بغسل هذا الإناء سبع مرات. إذا فدل يعني صريح هذا الحديث على أن ماذا؟ على أن الكلب نجس، وأنه إذا شرب وولغ في إناء ما فإنه يتنجس، ولا ترتفع النجاسة عن هذا الإناء إلا بغسله ماذا؟ سبع مرات، إلا بغسله سبع مرات. إذن فدل هذا الحديث على ماذا؟ على نجاسة الكلب، وهذا هو دليل الجمهور كما سبق. وأما المالكية فإنهم خالفوا في هذه المسألة وقالوا بماذا؟ بطهارة الكلب، قالوا الكلب ليس بنجس بل هو طاهر. والمالكية يعني استدلوا على ذلك بعدة أدلة يعني ممكن أن نجيزها في ما يلي. دليلهم الأول هو قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة لما ذكر الكلاب التي تصيد، قال الله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. يعني الكلاب إذا أرسلها الصائد وسمى الله تبارك وتعالى عند إرسالها، فيجوز له أن يأكل من هذا الصيد، يجوز له أن يأكل من هذا الصيد. وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني ما أمسكته هذه الكلاب من صيد فكلوه إن كنتم سميتم الله تعالى عند إرسالها. والشاهد من هذه الآية عند المالكية أن الله تبارك وتعالى لم يأمر في هذه الآية بماذا؟ بغسل المحل الذي عض فيه الكلب الفريسة. طبعا الفريسة إذا أمسك بها الكلب لابد أن يعضها في مكان ما، صح ولا لا؟ لابد أن يعضها في مكان ما. فالشاهد من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى أحل لنا أن نأكل هذا الصيد، ولم يأمرنا بماذا؟ بغسل ذلك المكان، يعني مكان عض الكلب. قالوا: فدل ذلك على ماذا؟ على طهارة الكلب، لأنه لو كان الكلب نجسا لتنجس المكان الذي عض فيه الكلب الفريسة. وما دام أن الله تبارك وتعالى لم يأمرنا بغسل ذلك المكان فهذا يدل على ماذا؟ على طهارة الكلب. هذا هو يعني الدليل الأول من أدلة المالكية. واستدل ثانيا بما رواه البخاري تعليقا في صحيحه ووصله أبو داود وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. إذا أخبر ابن عمر رضي الله عنه بأن الكلاب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانت تقبل وتدبر في المسجد، لأن المسجد لم يكن له أبواب تغلق. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر لم تكن فيه أبواب تغلق، وبالتالي في أوقات يعني فراغ المسجد يعني كانت الكلاب يعني قد تدخل إلى المسجد وتقبل وتدبر. ومع ذلك يخبر ابن عمر رضي الله عنهما بأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يغسلون يعني شيئا يعني مما كانت الكلاب يعني تقبل وتدبر فيه. قالوا: فدل ذلك على أن الكلاب طاهرة وليست نجسة، لأنها لو كانت نجسة لغسل الصحابة رضي الله عنهم آثارها ولرشوه بالماء. هذا يعني ثانيا. والدليل الثالث عند المالكية أن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بالترخيص في اقتناء ماذا؟ الكلاب إذا احتاج الإنسان إليها لصيد أو حراسة أو رعي مشية وغير ذلك. ومع ذلك لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل ما يصيبه هذا الكلب، لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل يعني ما يصيبه هذا الكلب من أماكن أو ثياب أو نحو ذلك. فدل ذلك على أن الكلاب طاهرة وليست نجس، لأنها لو كانت نجسة لبين النبي صلى الله عليه وسلم حكمها ولأمر بماذا؟ بغسل الأماكن أو الثياب التي تصيبها هذه الكلاب. فدل ذلك كله على ماذا؟ أو فدل ذلك كله على طهارة الكلب وعدم نجاسته. هذا يعني باختصار هو ما استدل به المالكية الذين ذهبوا إلى يعني طهارة الكلب وعدم نجاسته. والصحيح والراجح، الصحيح والراجح في هذه المسألة التفصيل، الصحيح والراجح في هذه المسألة أن يفصل فيها، بأن يفرق بين فم الكلب وريقه وبين شعر الكلب، وبين شعر الكلب وظاهره. فيقال إن فم الكلب وريقه نجس، إن فم الكلب وريقه نجس، والدليل على نجاسته هو حديث أبي هريرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. إذن فهذا الحديث يعني يدل دلالة واضحة وصريحة على أن يعني فم الكلب وريقه نجس، ولأجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير الإناء الذي يشرب فيه الكلب أو يعني يلغ فيه الكلب. وأما ظاهر الكلب وظاهره، طبعا ظاهر الكلب ماذا سيكون؟ طبعا يعني جلده وشعره ونحو ذلك. فنقول يعني ما يظهر من الكلب من شعر ونحوه فهذا طاهر، فهذا طاهر وليس بنجس. والدليل على ذلك هو ما ذكره المالكية، الدليل على ذلك هو ما ذكره المالكية من أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن باقتناء الكلب إذا دعت الحاجة والحاجة لذلك كالحراسة والصيد ونحو ذلك، ومع ذلك لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل ما تصيبه هذه الكلاب بشعرها من الأماكن والثياب ونحو ذلك. فدل ذلك على أن يعني ظاهر الكلب وشعره يعني طاهر وليس بنجس. وهذا القول يعني هذا القول المفصل يعني بين الريق وبين يعني ظاهر الكلب وشعره هو مذهب الحنفية، هذا القول هو مذهب الحنفية وهو الصحيح. فعند الأحناف، عند الأحناف ريق الكلب وفمه نجس ولكن شعره طاهر عندهم، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح الذي تدل عليه يعني مجموع الأدلة المروية في هذا الباب، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن فالصحيح في هذه المسألة أن يفصل بين ريح الكلب وفمه ولعابه ونحو ذلك، فيقال هذا نجس. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك هو ما جاء، هو ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأما يعني سائر يعني ظاهر الكلب من شعر ونحوه فيقال يعني هذا أمر طاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا بغسل ما يصيبه الكلب بظاهره أو بشعره، لم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أو لم يأمرنا بتطهير ما يصيبه شعر الكلب أو ظاهره. إذن هذا هو يعني الصحيح في هذه المسألة، وهو ما يعني اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن يبقى إشكال في هذه المسألة، وهو فيما يتعلق بريق الكلب، فيما يتعلق بريق الكلب. فطبعا نحن قلنا بأن يعني ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني يدل دلالة واضحة وصريحة على أن الكلب إذا ولغ في الإناء فلا بد من تطهيره، وهذا يدل على نجاسة ماذا؟ فم الكلب وريقه. فكيف نجمع بين هذا وبين كون الله والله تعالى لما أباح لنا أكل صيد الكلب لم يأمرنا بماذا؟ لم يأمرنا برسم الموضع الذي عضه الكلب من الفرس. طبعا العلماء يعني في هذه المسألة لهم رأيان، العلماء الذين ذهبوا إلى نجاسة الكلب يعني لهم رأيان في هذه المسألة. فمنهم من قال المكان الذي عضه الكلب مكان نجس يجب غسله، المكان الذي عضه الكلب مكان نجس يجب غسله. وإنما يعني لم تأمر الآية القرآنية بغسل ذلك، لأن القرآن طبعا يعني في كثير من المواطن لا يذكر ماذا تفاصيل الأحكام الشرعية، القرآن غالبا يعني لا يذكر تفاصيل ماذا الأحكام الشرعية، وإنما يوكل يعني بيان ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا مثلا الصلاة، الله تبارك وتعالى أمرنا بماذا؟ بأن نصلي، ولكن تفاصيل هذه الصلاة يعني ما هو عدد ركعاتها، ماذا يكون فيها من ركوع من سجود من تشهد من أذكار من قراءة، طبعا كل هذا لم يفصل في القرآن، وإنما يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فصل ذلك وبينه. فنفس الشيء يقال يعني في هذه الآية الله تبارك وتعالى لم يأمرنا بغسل المكان الذي عض فيه الكلب الفريسة، لأن القرآن يعني غالبا يعني لا يهتم بذكر تفاصيل الأحكام الشرعية، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة بين بأن ريق الكلب نجس، وبالتالي فالكلب إذا صاد صيدا فلابد من غسل المكان الذي عض فيه ماذا؟ الفريسة. فهذا رأي لبعض العلماء. ومن العلماء من قال بأن يعني مسألة الصيد مسألة مستثنة من هذا الحكم العام، فالحكم العام أن يقال فم الكلب نجس وريقه نجس، وبالتالي فريق الكلب إذا أصاب شيئا فلا بد من ماذا؟ من غسل ذلك الشيء. ولكن استثنى الشرع من ذلك ماذا؟ مسألة الصيد، فأمر الصيد إن صح التعبير تساهل فيه الشرع، فلم يأمرنا بغسل ذلك المكان الذي عض فيه الكلب الفريس، وبالتالي فهذا أمر يعني مستثنى من عموم الحكم الشرعي. وهذا الذي اختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا فابن تيمية رحمه الله أولا يقول بماذا؟ بنجاسة فم الكلب وريقه، ولكن مع ذلك يقول الكلب إذا صاد صيدا فلسنا مأمورين شرعا بأن نغسل المكان، الذي عض فيه الفريسة، بل هذا يعني أمر لم يأمرنا به لا ربنا جل وعلا في كتابه ولا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فدل ذلك على أن هذا الأمر يعني مستثنى من الحكم السابق، وهو مما يعني تساهل فيه ماذا؟ الشرع، ويسر فيه ماذا؟ الشرع. ويعني بعض العلماء المعاصرين يعني ذكر يعني قضية علمية مهمة جدا، وهي أن الكلب إذا أمسك شيئا وأراده لنفسه، إذا الكلب مثلا أراد شيئا لنفسه، إذا مثلا أراد أن يأكل شيئا أو أن يشرب شيئا، فإنه يخرج من فمه يعني مواد سائلة يعني تخرج من فمه، وتقع في ذلك يعني الشيء الذي يعني تناوله الكلب لنفسه، بينما الكلب إذا صاد فإنه لا يصيد لنفسه، إنما يصيد لصاحبه. فالإنسان الذي له كلب وعلمه الصيد فإنه إذا أرسل الكلب على فريسة كأرنب ونحوه، فإن هذا الكلب إذا طارد تلك الفريسة وأمسك بها وعطها فإنه غالبا إنما يمسكها ليأخذها إلى ماذا؟ إلى صاحبه. وبالتالي في هذه الحالة فإنه لا يخرج من فمه ذلك الريق الذي يخرج في حال ماذا؟ في حال أكله هو لنفسه أو شربه لنفسه. فلعله يعني كما يعني قال يعني بعض أهل العلم هذا هو السر الذي لأجله فرق الشارع بين الإناء الذي يشرب فيه الكلب فتسقط فيه يعني تلك المواد، وبالتالي أمرنا بماذا؟ بغسل ذلك الإناء، ولم نؤمر بغسل الصيد الذي يصيده الكلب، لأنه في تلك الحال إنما يمسك لأجل الصائد، فلا تخرج منه تلك المواد السائلة، لعله هذا هو السر. ومما يعني مما يقوي هذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة صيد الكلب، يعني جاءت يعني مسألة صيد الكلب، طبعا إذا أرسلت كلبا على صيد فأمسك بذلك الصيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه أباح لنا أن نأكل من ذلك الصيد بشرط. وهو ماذا؟ ما هو الشرط يا جماعة لمن كانت عنده خبرة في الصيد ونحو ذلك؟ مش التسمية، هناك أمر آخر، المعلم أمر آخر والتسمية أمر آخر، هناك مسألة مهمة أيضا. إذا وجدت الصيد قد أكل من الفريسة فليس لك أن تأكل منها. إذا مثلا وجدت الكلب أمسك الأرنب وأكل منه قطعة فيحرم عليك أنت أن تأكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صاد لنفسه ولم يصد لك أنت. في هذه الحالة الكلب أمسك لنفسه ولم يمسك لسيده. وأما إذا وجدت الكلب لم يأكل من الفريسة شيئا فهذا يدل على أنه صاد لأجلك، وبالتالي أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن تأكل من هذا الصيد. إذن هذا التفصيل أيضا جاء في الأحاديث الصحيحة. إذن فالكلب إذا لم يأكل من الفريسة فهذه الفريسة صيد لك، لك أن تأكل منه. وأما لو وجدت الكلب قد أكل منها فليس لك أن تأكل من هذه الفريسة. فهذا التفصيل الذي جاء في الأحاديث النبوية يعني قد يؤيد كما قلت التفسير العلمي الذي ذكره ماذا؟ بعض أهل العلم. إذا فالحاصل الآن أن الراجح في هذه المسألة أن فم الكلب نجس وريقه نجس، وبالتالي إذا شرب الكلب أو ولغ في إناء ما فلا بد من ماذا؟ من غسله، لا بد من غسله لأجل ما فيه من النجاسة. ولكن مع ذلك لا يؤمر الصائد بأن يغسل المكان الذي عض فيه الكلب ماذا؟ الفريسة، للتفصيل الذي ذكرناه ماذا آنفا. ثم أيضا ما يتعلق بظاهر الكلب وشعره قلنا إن الراجح في ذلك ماذا؟ أن كل ذلك طاهرا وليس بنجس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة لم يأمرنا بماذا؟ بأن نغسل الأماكن التي يصيبها يعني الكلب بشعره ونحو ذلك. هذا يعني خلاصة يعني ما يتعلق بالمسألة الأولى. طيب المسألة الثانية، إذا عرفنا في المسألة الأولى يعني ما يتعلق بالكلب وطهارته ونجاسته. المسألة الثانية، إذا ولغ الكلب في إناء ما، في صحن أو في كأس أو في قدر ونحو ذلك، عرفنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل ذلك الإناء، فكم هو عدد الغسلات التي يعني يغسل بها ذلك الإناء. فطبعا يعني ذهب جماهير العلماء للعمل بظاهر الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، وهو أن الكلب إذا ولغ في إناء ماء فلابد أن يغسل ماذا؟ 7 مرات، لابد أن يغسل 7 مرات. وهذا هو مذهب جماهير العلماء، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. فعند المالكية والشافعية والحنابلة لابد من غسل الإناء 7 مرات، لابد من غسل الإناء 7 مرات. قد يقول قائل سبق في المسألة الأولى أن المالكية يعني ذهبوا إلى عدم نجاسة الكلب وأنه طاهر، فكيف يقولون بغسل الإناء 7 مرات؟ فنقول الأمر عندهم تعبدي، قالوا يغسل ماذا؟ تعبدا لا لأجل النجاسة، إذن هو أمر تعبدي. كما أمرنا مثلا تعبدا بأن نطوف بالبيت كم؟ 7، وأن نسعى بين الصفا والمروة 7، فعندهم يعني هذا الباب كهذا الأمر. إذن فعندهم يغسل الإناء 7 تعبدا لا لأجل تطهير نجاسة، بخلاف طبعا الشافعية والحنابلة فعندهم يغسل ماذا؟ 7 لأجل ماذا؟ تطهير الإناء. وهذا هو الصحيح طبعا، يعني الصحيح أن الأمر يعني ليس فيه قضية تعبد فقط، بل هو أمر يتعلق بماذا؟ بالتطهير، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. إذا فالحاصل أن جماهير العلماء يقولون لابد من غسل الإناء 7 مرات، ولا يجزئ أن تغسله أقل من ذلك. وخالف في هذه المسألة الحنفية، وقالوا يعني غسل الإناء الذي ولغ وشرب فيه الكلب يعني لا يتحدد بعدد معين، بل المقصود بذلك تنظيف الإناء، فإذا حصل التنظيف مثلا ب3 غسلات عندهم فيكفي ذلك، ولا يلزم غسل الإناء 7 مرات. هذا هو مذهب الحنفية. إذا الحنفية عندهم هذا العدد ليس واجبا وليس مأمورا به، وإنما المقصود عندهم ماذا؟ هو تنظيف الإناء، فإذا تنظف بعدد من الغسلات هو أقل من عدد 7 فيجزئ ذلك عندهم. إذا هذا هو مذهب الحنفية. والجمهور طبعا استدلوا بالأحاديث التي جاءت في هذا الباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نغسل الإناء بهذا العدد من الغسلات. إذن هذا هو يعني ما تمسك به جماهير العلماء. وأما الحنفية الذين يعني ذهبوا إلى أن هذا العدد لا يلزم، فيحتجوا بفتوى لأبي هريرة رضي الله عنه، يحتجوا بفتوى لأبي هريرة رضي الله عنه، وذلك لما رواه الإمام الطحاوي والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يغسل من ولوغ الكلب 3 مرات، يغسل من ولوغ الكلب 3 مرات. وهذا الحديث طبعا أو هذا الأثر وأثر موقوف طبعا عن أبي هريرة يعني مروي عنه بسند صحيح، مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح، وفيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يغسل من ولوغ الكلب 3 مرات. قالوا: وأبو هريرة رضي الله عنه هو روي هذا الحديث، الحديث الذي معنا، من الذي رواه؟ الذي رواه هو أبو هريرة رضي الله عنه، هو الذي روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أفتى بأنه يكفي في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، يكفي أن يغسل ماذا؟ 3 مرات. قالوا: والقاعدة القاعدة عند العلماء أن راوي الحديث أدرى بماذا؟ بمرويه. راوي الحديث أدرى بمرويه. إذا قالوا فهذا يدل على أن أبا هريرة رضي الله عنه كان على علم بأن هذا العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه ماذا؟ الإيجاب والإلزام، بل إن يعني تنظيف الإناء وتطهيره قد يحصل بأقل من ذلك العدد. إذن هذه هي حجتهم، وهي فتوى أبي هريرة رضي الله عنه التي قال فيها يغسل من ولوغ الكلب 3 مرات. ثم يعني هذا الكلام الذي قاله أبو هريرة يروى أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف جدا، ولكن أثر أبي هريرة رضي الله عنه مروي بسند صحيح لما قال يغسل من ولوغ الكلب 3 مرات، هذا من كلام أبي هريرة صحيح ثابت، ولكن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت ولا يصح. إذن هذا هو يعني خلاف العلماء في هذه المسألة، وهذه هي أدلتهم. ولا شك أن الراجح هو ما ذهب إليه جماهير العلماء، وهو وجوب غسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب 7 مرات، ولا يكفي أن يغسل أقل من ذلك. والدليل على ذلك طبعا كما قلنا حديث أبي هريرة والأحاديث الأخرى التي جاءت في هذا الباب، والتي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء 7. فإن قال قائل وكيف يجاب على فتوى أبي هريرة وأنه هو راوي الحديث وراوي الحديث أدرى بمرويه؟ فيقال أبو هريرة رضي الله عنه روي عنه قولان. القول الأول هو ما سبق في كلام الحنفية، وفيه أن أبا هريرة قال يغسل من ولوغ الكلب 3 مرات، وجاء عنه أيضا في رواية أخرى أنه كان يفتي بماذا؟ بأنه يغسل من ولوغ الكلب 7 مرات، يغسل من ولوغ الكلب 7 مرات. قال العلماء وهذه الرواية الثانية عن أبي هريرة هي المقدمة. لماذا؟ وكلا الروايتين طبعا من حيث الإسناد يعني ثابتة وصحيحة، ولكن العلماء قالوا هذه الرواية الثانية هي صحيحة لسببين اثنين. السبب الأول لأن هذه الرواية هي التي توافق الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة عند العلماء أيضا هناك قاعدة أخرى تقول العبرة بما يرويه الراوي لا بما يراه. الراوي والعالم قد يروي رواية، يروي حديثا ما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون له رأي يخالف الحديث. الراوي قد يروي رواية ويكون له رأي يخالف الرواية، وحينئذ قعد العلماء قاعدة فقالوا العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه، يعني العبرة بروايته لا برأيه. لماذا؟ لأن الرواية طبعا رواية معصومة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الرأي. الرأي يعني يصيب ويخطئ. العالم إذا كان له رأي في مسألة ما فرأيه هل هو معصوم؟ رأيه هل هو معصوم؟ طبعا لا، بل قد يصيب وقد يخطئ. بخلاف ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صحت الرواية فحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني صواب بلا شك، صواب بلا شك، وبالتالي فالعبرة بما رواه الراوي لا بما رآه. هذا أول. إذا نقول هذه الرواية الثانية لأبي هريرة مقدمة أولا لأنها توافق يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني يأتي أيضا يعني قول العلماء العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه. ثم الأمر الثاني أن يقال الرواية الثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه أصح من الرواية الأولى حتى من حيث الإسناد، يعني الإسناد الذي جاء يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يغسل الإناء الذي يلأ فيه الكلب 7 مرات، هذا الإسناد إلى أبي هريرة أصح من الإسناد الذي استدل به الحنفية، والذي فيه قول أبي هريرة رضي الله عنه يغسل من ولوغ الكلب 3 مرات. إذن فنقول الرواية الثانية عن أبي هريرة هي المقدمة، ثم نقول هب أن أبا هريرة رضي الله عنه خالف الحديث وخالف النص، فالعبرة بماذا؟ بالنص طبعا. إذا اختلف أو إذا تعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع كلام أبي هريرة رضي الله عنه فالعبرة بماذا؟ بالحديث. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. إذن فهذا هو الأصل، الأصل أن يؤخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت إلى كلام الراوي والعالم ولو كان طبعا صحابيا، وخاصة أن هذا الصحابي هناك رواية أخرى هي أصح توافق ماذا؟ توافق نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فما ذهب إليه جماهير العلماء هو الصحيح، وهو أنه لابد من غسل الإناء الذي يلأ فيه الكلب 7 مرات، ولا يكفي أن يغسل يعني أقل من ذلك. طبعا الحنفية يعني استدلوا أيضا بدليل عقلي، قالوا العذرة يكفي في غسلها ماذا؟ يكفي في غسلها ماذا؟ أن تطهر، ولا يلزم في ذلك ماذا؟ عدد معين. يعني الإنسان إذا مثلا غسل إناء أو ثوبا مثلا فيه أثر يعني غائط، هل لابد أن يغسله 7 مرات؟ طبعا لا، بل لو غسله مثلا 2 أو 3 وذهب عنه أثر غائط فيكفي ذلك. يقول الحنفية إذا كان الغائط وهو أعظم نجاسة من ريق الكلب لا يلزم فيه ماذا؟ عدد 7، فكيف بريق الكلب؟ قالوا العذرة والغائط الذي هو أشد نجاسة من ريق الكلب لا يلزم فيه هذا العدد، فكيف تلزمون بهذا العدد في ريق الكلب الذي هو أقل نجاسة من العذرة والغائط؟ كيف نجيب عن هذا الاستدلال يا جماعة؟ لا، كان رد واضح. ها؟ طبعا نحن نرد عليهم بالحديث، ولكن كيف نرد عليهم؟ الأمر تعبدي، ما هوش تعبدي فقط. طيب أحسن، هذا قياس في مقابل النص. هم هنا ماذا فعلوا؟ استعملوا ماذا؟ قياسا، يعني قاسوا ريق الكلب على ماذا؟ العذرة. قاسوا ريق الكلب على العذرة، قالوا مدام أن العذرة لا يلزم فيها ماذا؟ هذا العدد، مع أنها أعظم نجاسة، فبالتالي ريق الكلب لا يلزم فيه هذا العدد. هذا قياس طبعا. والعلماء عندهم قاعدة مهمة أيضا تقول القياس إذا كان مخالفا للنص فهو فاسد الاعتبار. القياس إذا خالف النص الشرعي فهو قياس فاسد. إذا نقول هذا القياس قياس فاسد، لماذا؟ لأنه يخالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أنت بهذا القياس تريد أن تبطل حديث النبي عليه الصلاة والسلام. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليغسله 7 مرات؟ أنت تقول لا لا لا لا يلزم هذا العدد، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ألزم به، فكيف تلغي أنت بقياسك ما ألزم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن فهو قياس فاسد. لماذا؟ لأنه يقابل النص، يخالف النص، وكل قياس يخالف نصا شرعيا فهو قياس فاسد. ولهذا قال العلماء أول من قاس قياسا فاسدا هو من؟ إبليس أمره الله تعالى أن يسجد لآدم، أمر واضح، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ومنهم طبعا إبليس، هذا نص واضح. فإبليس بدل أن يعمل بهذا النص يعني ذهب يتفلسف ويقيس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار أحسن من الطين لأن النار إذا أضرمت في مكان فإنها تأكل الأخضر واليابس، فهي يعني قوية إلى غير ذلك، فكيف يعني يسجد الأقوى للضعيف؟ فذهب يقين، وهذا طبعا قياس فسد. لماذا؟ لأنه يخالف النص. إذن هكذا يعني يقول العلماء كل قياس يخالف النص فهو قياس فاسد الاعتبار. فنقول كلامكم هذا فيه قياس وهذا قياس فاسد الاعتبار لأنه يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هناك يعني بقية مسائل يعني نحاول ولو بسرعة أن نكملها حتى لا يعني نبتر يعني الدرس. فيما يتعلق أيضا بهذا الحديث المسألة الثالثة هي مسألة التتريب. احنا قلنا إذا ولغ الكلب في الإناء لابد أن يغسل كم؟ 7 مرات. هل يشترط في هذه 7 أن يكون هناك تراب، أن يستعمل التراب أو لا؟ أقول اختلف في ذلك العلماء، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لابد من ماذا؟ من التتريب، من استعمال التراب في إحدى هذه الغسلات. وخالف في ذلك المالكية والحنفية. الحنفية والمالكية عندهم لا يلزم ماذا؟ استعمال التراب. وطبعا هذا الخلاف مبني على ماذا؟ على مسألة يعني لفظ الحديث. احنا سبق أن يعني اللفظ المشهور للحديث أنه ليس فيه ماذا؟ يعني ذكر التتريب. يعني أكثر من روى الحديث عن أبي هريرة لم يذكر فيه يعني مسألة التتريب، وإنما ذكره فقط من؟ جماعة من يذكر؟ محمد بن سيرين عن أبي هريرة. فعند الشافعية والحنابلة فإنهم يصححون طبعا حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وهو طبعا حديث صحيح بلا شك. وأما يعني من خالف في ذلك فلعله يعني ذهب إلى تضعيف هذه الرواية، ولذلك لم يقل بهذا التتريب واستعمال التراب. ونقول طبعا نحن يعني الحديث بلا شك يعني حديث ثابت وصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ باستعمال التراب. ولهذا فالراجح في هذه المسألة أنه ماذا؟ لا بد من استعمال التراب في إحدى هذه الغسلات، لا بد من استعمال التراب في إحدى هذه الغسلات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك في بعض الروايات، وهي يعني روايات ثابتة وصحيحة. المسألة الرابعة، أين يكون هذا التتريب؟ هل في الغسلة الأولى أو في الغسلة الأخيرة 7 أم يكون في وسط ذلك؟ طبعا أيضا يعني اختلف العلماء في محل هذا التتريب، اختلف العلماء في محل هذا التتريب، وسبب خلافهم طبعا يعود إلى ماذا؟ إلى اختلاف الروايات، لأن الروايات التي جاءت في هذه الأحاديث اختلفت أيضا. فجاء في بعض الروايات كما قلنا أولاهن، وجاء في رواية 7، وجاء في رواية أولاهن أو أخرهن. فبسبب اختلاف هذه الروايات اختلف العلماء في محل التتريب، وعرفنا بأن أصح الروايات هي رواية ماذا يا جماعة؟ أولاهن بالتراب. ولهذا فالراجح والله تعالى أعلم أن محل هذا التتريب أن يكون في أول غسلة، أن يكون في ماذا؟ في أول غسلة، يكون في يعني أول غسلة. إذن في أول غسلة يستعمل الغسل فيها التراب، ثم في باقي الغسلات يستعمل الماء فقط. هذا هو يعني الأقرب والراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم. طبعا هذه المسألة يعني فيها حديث يعني يشكل، وهو ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إذا ولغ الكلب في الإناء، إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، فاغسلوه سبع مرات. قال عليه الصلاة والسلام وعفروه الثامنة بالتراب، وعفروه الثامنة بالتراب. فظاهر هذا الحديث أن التثريب يكون في آخر غسلة، وهي غسلة أيضا ثامنة. ولكن طبعا العلماء يعني لهم كلام حول يعني معنى هذا الحديث، ولكن لضيق الوقت سنؤجل يعني الجواب عن هذا الحديث وعن الإشكال الذي يريده علينا، نؤجل يعني الحديث عنه إلى درس يعني آخر إن شاء الله تعالى. بقي فقط أن نشير إلى المسألة الخامسة في هذا الحديث. إذا نقول المسألة الخامسة في هذا الحديث، هل يتعين التراب في هذه الغسلة التي يستعمل فيها التراب، أو يجوز أن يستعمل شيء آخر بدل التراب كالأسنان والصابون؟ طبعا ما يعرف الآن بالصابون ونحو ذلك، يعني باختصار أو يعني بعبارة أخرى، هل يقوم غير التراب مقام التراب؟ يعني هل لو استعمل مثلا الغاسل بدل التراب استعمل مثلا صابونا، هل يكفي ذلك أو لا، أم لابد من استعمال التراب؟ طبعا هذه المسألة أيضا يعني وقع فيها وحصل فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أيضا في هذه المسألة أنه يتعين ماذا؟ التراب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عينه فقال أولاهن بالتراب، وقال في حديث عبد الله بن المغفل وعفروه الثامنة بالتراب. إذن فلما عينه النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه متعين، وبالتالي فلا يقوم غيره مقامه. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم قال ولا يقوم الأسنان والصابون مقام التراب على الأصح، يقول النووي ولا يقوم الأسنان والصابون مقام التراب على الأصح، وبالتالي فلا يجزئ في هذا الباب إلا ماذا؟ التراب. إذن لابد من أن تكون الغسلة التي يكون فيها تراب لابد أن يكون ذلك بالتراب، ولا يمكن أن يقوم يعني شيء آخر مقام التراب، والله تعالى أعلم. وأكتفي بهذا القدر، ولا أظن يعني الوقت يعني يكفي الأسئلة. طيب ما دام بقي يعني قبل أن ينصرف الأخوة فقط يعني أنبه بأنني في الدرس القادم سأغيب، يعني الجمعة القادمة يعني لن يكون هناك درس، يعني سأكون غائبا، ولكن الجمعة التي بعدها سنواصل طبعا يعني دروسنا إن شاء الله تعالى. سائل يقول في الحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا يعني فيه كلب، يعني هل هذا لأجل نجاسته؟ فأقول يعني ورد في نفس الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة في بيتا فيه كلب ولا صورة، طبعا الصورة ليست نجسة بلا شك. إذن فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الأمر يعني ليس لأجل النجاسة فقط، والله تعالى أعلم. هذا يعني سؤال مهم، الذي يجب أن يغسل سبع مرات هو الإناء، ولكن لو أن الكلب مثلا لعق ثوبا، لو أن الكلب لعق ثوب الإنسان هل لابد من غسله سبع مرات؟ الجواب لا، لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك، بل يكفي أن يغسل بالقدر الذي يتطهر به الثوب، لأن الحديث طبعا ورد في ماذا؟ في الآنية، يعني هذا يعني أمر يتعلق فقط بالآنية، أمر يتعلق فقط بالآنية، خاصة إذا علمنا أن طبعا ريق الكلب طبعا قد تكون بالإضافة إلى نجاسته قد تكون فيه جراثيم ونحوها، وهذه الآنية تستعمل للأكل والشرب، وبالتالي فهذا الحكم حكم خاص بالآنية، وأما الثوب فلا يلزم فيه هذا العدد والله أعلم. التتريب الثوب لا فيه عدد ولا تتريب، غسل الثوب لا فيه عدد ولا تتريب. يقول إذا كنا في مكان فيه رمل هل يؤخذ الرمل مكان التراب؟ طبعا الرمل يعني بمثابة التراب والله أعلم. يقول إذا قلنا بأن شعر الكلب طاهر، فمن المعلوم أن يعني الكلب قد يلحس نفسه وريقه نجس، نقول نعم هذا صحيح، ولكن النجاسة قد تظهر بماذا؟ بجفافها، يعني هذا الريق يعني يجف بعد ذلك، الريق يجف بعد ذلك والنجاسة تظهر بالجفاف، النجاسة تظهر بالجفاف، وبالتالي فيعني تبقى المسألة على ما هي عليه. يقول كيف نوجه مخالفة أبي هريرة للحديث الذي رواه في إحدى فتاويه؟ طبعا نقول الحديث أبو هريرة يعني روي عنه قولا، والقول الموافق للحديث هو الأصح، وبالتالي فلا إشكال والله أعلم. يقول هل يقول الحديث المرفوع بغسل الإناء ثلاث مرات بالحديث الموقوف؟ طبعا لا، لأن المرفوع كما قلنا ضعيف جدا، ضعيف جدا، والضعيف جدا لا يتقوى، وخاصة بموقوف، يعني الحديث إذا كان فيه ضعف ليس شديدا فقد يتقوى بحديث آخر، لا يتقوى بموقوف، بل لابد أن يتقوى بحديث آخر، وهنا طبعا الحديث أصلا ضعيف جدا يعني فيه متروك، وبالتالي لا يمكن أن يتقوى.